ما يقصد به معناه، إنما هو لفظ يجري على ألسنة العرب. وبعض أهل العلم يقول بأن هذا إن جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقصد به ضده، يعني من الألفاظ المتضادة المعنى. تربت يمينك يعني التصقت بالتراب كناية عن الفقر. قالوا هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لعائشة بالغنى والثراء، بالغنى والثراء، وهذا كان ظاهر. بركة دعائه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان ظاهرا في حياتها رضي الله تعالى عنها بعد وفاته، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. مرة أهدى لها معاوية رضي الله عنه في خلافته مبلغا كبيرا، أظن 100,000 درهم أو نحو ذلك، فما أمسى وعندها درهم واحد منها، فصدقت به كله في سبيل الله، حتى قالت لها جاريتها: يا أمها، لو تركت درهما واحدا كنت أفطرت عليه. كانت صائمة. قال: هل ذكرتني؟ نعم. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، يعني هي بنت أم سلمة، وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة زوجته أم سلمة، وهي أيضا بنت أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ابنة أخيه أيضا، أو لا، هي ابنة أخيه، لأن أبا سلمة رضي الله عنها هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أرضعته ثويبة جارية أبي لهب التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثويبة جارية أبي لهب أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت من؟ أبا سلمة، وأرضعت أيضا حمزة رضي الله عنها، وأرضعت ثويبة جارية أبي لهب أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أخيه من الرضاعة. طيب، عن زينب، وهي صحابية صغيرة كما تعلمون، عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من لطائف هذا الحديث، ولطائف الحديث كثيرة، نحن ما تعودنا أن نذكر لطائف الأسانيد، ولو ذكرناها لطال بنا الأمر، لكن لعلنا نعرج، نقول هذا الإسناد فيه عدة لطائف، منها أنه إسناد مدني، فمالك وكل رجال السند هم مدنيون، هذا إسناد مدني، وفيه رواية الابن عن أبيه، لأن هشام بن عروة روى عن أبيه، والبنت عن أمها، وفيه صحابيان، وفيه تابعيان أيضا، هشام وعروة كلاهما تابعي، وزينب وأم سلمة صحابية. نعم. أنها قالت: جاءت أم سليم، قلنا هي الرميصاء بنت ملحان زوجة أبي طلحة ووالدة أنس بن مالك، جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احترمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء، يعني حالها كحال الرجل، إذا لم ترى الماء لا تغتسل، إذا رأت الماء اغتسلت، كما أن الرجل إذا رأى الماء اغتسل. نسينا نقطة في حديث عائشة رضي الله عنها، قال: ومن أين يكون الشبه؟ لما قال: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ دل هذا على أن ماء المرأة له تأثير على الولد، أن ماء المرأة له تأثير على الولد، وبالتالي بسبب هذا التأثير ربما أشبه الولد أخواله، ربما أشبه الولد أخواله، ولذلك قال: ومن أين يكون الشبه؟ يعني من أين يكون شبه الولد بأمه أو بأهل أمه؟ إلا بسبب مائها. نعم، جامع غسل الجنابة. تفضل يا أخي. قال رحمه الله: باب جامع غسل الجنابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه خمرة وهن حيض. نعم. سئل مالك عن رجل له نسوة وجواري قال هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصابه أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة. قال عبيد الله وابن وضاح حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. هذه المسألة كما تعلمون مسألة خلافية بين الجمهور وبين أحمد رحمه الله تعالى، فالجمهور يرون أن الرجل يجوز له أن يغتسل بفضل طهور المرأة وأن يتوضأ به، وأن المرأة أيضا تتوضأ وتغتسل بفضل طهور الرجل، وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الرجل لا يغتسل ولا يتطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به في طهارة كاملة، إذا خلت به في طهارة كاملة للحديث. ما الحديث يا إخوان؟ أي حديث؟ نعم. ما حديث؟ نعم. لا أنا أقصد الدليل المقابل. أي لا، هذا دليل الجمهور وهذا أيضا، أنا أسأل عن دليل أحمد. نعم. وهو نعم هذا هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل، هذا دليل أحمد رحمه الله تعالى. يعني الماء الذي بقي، يعني هذا إناء فيه ماء، أنا اغتسلت منه أو توضأت بقي في الإناء ماء، هذا فضل طهوري. فهمت؟ لو وضع إناء فيه ماء وجئت أنت واغتسلت منه أو توضأت منه أخذت منه واغتسلت بقي في الإناء بقية ماء، هذا فضل طهورك. فهمت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، هذا دليل أحمد. والجمهور يرون أن هذا منسوخ للأدلة الكثيرة التي ذكرتم بعضها، فهمتم؟ منها حديث ميمونة رضي الله عنها، أما حديث عائشة قالوا هذا ما خلت به لأنه كان يغتسل معها، لكن ميمونة رضي الله عنها تطهرت به طهارة كاملة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل طهورها فقالت يا رسول الله إني كنت جنوبا، فقال إن الماء لا يجنب، أو قال لا يجنب، على اختلاف في الضبط بين أهل العلم. هنا يقول عبد الله بن عمر لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا، ما لم تكن حائضا يعني إذا كان غسلها اغتسال حيض أو جنابة، وهذا مما يؤيد مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان مالك رحمه الله تعالى رأيه رأي الجمهور أنه يتطهر بفضل طهور المرأة كما أنه يتطهر بفضل طهور الرجل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، ذلك لأن الجنب ليس بنجس يا أخوان، الحدث غير النجاسة، المؤمن لا ينجس. قلنا لكم بالأمس حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر، وبالتالي إذا كان على بدن الإنسان نجاسة وانتقلت هذه النجاسة إلى الثوب تنجس الثوب سواء كان جنبا أو غير جنب. فمثلا لو أن إنسانا وقع في بدنه نجاسة ثم لبس ثوبا انتقلت النجاسة إما بفعل العرق أو بفعل رطوبة النجاسة نفسها إلى الثوب، تنجس الثوب سواء كان الإنسان جنبا أو كان طاهرا أو كان غير جنب. ولو أن إنسانا كان جنبا وليس على بدنه أثر نجاسة، استنجى مثلا حتى زال ما علق به، فهمتم، من أثر المذي وهو نجس كما قلنا، والمني على الخلاف الذي مضى ليس عليه أثر نجاسة. حتى لو عرق، عرق الإنسان طاهر، عرق الإنسان طاهر، فلو كنت جنبا ولبست ثوبا وعرقت وانتقل العرق من بدنك إلى الثوب ثم نزعت الثوب واغتسلت، جاز لك أن تلبس الثوب لأن الثوب طاهر، لأن عرق المؤمن ليس بنجس. ولذلك هنا عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم ينزع الثوب فيغتسل ثم يعود فيلبس ذلك الثوب الذي فيه العرق الذي كان قد عرقه حال عرقه حال جنابته، يلبسه ويصلي فيه، قال وهو جنب ثم يصلي فيه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، يعني إذا اغتسل أو توضأ يغسل جواريه رجليه، وذلك قالوا حين فدعه أهل خيبر. أنتم تعلمون أن أباه عمر رضي الله عنه أجلى يهود خيبر بسبب أنهم فدعوا يدي عبد الله بن عمر ورجليه. ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى خيبر لأنه كانت له أرض هناك، فهجم عليه بعض الناس ما عرف من هم فضربوه حتى فدعوا يديه، كسروا يديه ورجليه، فحمل هذا على لعمر رضي الله عنه، فقال فخطب الناس وقال ليس لنا عدو في ذلك الأرض إلا اليهود، وإني مجريهم فأجلاهم رضي الله عنه، أجلاهم من خيبر. فيقولون أن أثر ما أصابه رضي الله عنه بقي معه، أثر ما أصابه في خيبر عبد الله بن عمر حين فدعه اليهود أو أهل خيبر أيا كانوا، لأنه ما عرف من الذي هجم عليه وضربه، بقي، فكان لا يستطيع، ربما وجد صعوبة في غسل رجله ونحوه، فكان جواريه يغسلنه. ولذلك قال كان يغسل جواريه رجليه، يعني من غسله من الجنابة أو من وضوئه. من هذا يدل على أن مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء ولا ينقض الطهارة، ولا يلتذ بمسها، هو يريد فقط أن تغسل رجله فتغسل له رجله، ربما وجد صعوبة في الانحناء والغسل فتغسل جاريته رجله، فلا يكون ذلك سببا لانتقاض وضوئه. ويعطينه الخمرة وهو الثوب، ربما يكون ثوبا يتجفف به أو يلبسه أو يفرشه ويجلس عليه. يعطينه الخمرة وهن حيض. قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، يعني لو وطئ واحدة من نسائه أو من جواريه هل يطأ الأخرى قبل أن يغتسل، أو لا بد أن يفصل بين إتيانه المرأة والمرأة الأخرى أن يفصل ذلك بغسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل. ما قال فأكره. يقول شيخنا الشيخ محمد عبد الله آذ رحمه الله تعالى أن مالكا إن قال أكره كذا أو يكره كذا قال هو عنده محرم، لكنه لا يقول بالتحريم بل يستخدم لفظ الكراهة تورعا إن لم يجد دليلا قاطعا في المسألة. إن وجد دليلا قاطعا في المسألة قال بالتحريم، قال هذا أمر محرم، وإن لم يجد دليلا قاطعا بل فهم هذا هو استنباطا فيقول أكره كذا، قال فإن قال أكره كذا فهو عنده محرم. يقول هكذا كان يذكر شيخنا رحمه الله تعالى. قال فلا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، يعني لو عنده أكثر من جارية ووطئ الأخرى فإنه يطأ الثانية قبل أن يغتسل. طيب لماذا تكره في الحرائر؟ قال فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. لاحظتم إذن السبب؟ لماذا قال أكره؟ لأنه مناف للعدل. في العدل أن يكون لهذه يومها ولهذه يومها ولهذه ليلتها ولهذه ليلتها، فهذا اليوم يوم هذه، فإذا وطئ امرأتين بغسل واحد معناها أنه وطئهما في وقت ما تخلله صلاة، لأنه إن حضرت الصلاة وجب عليه أن يغتسل، معناها أنه وطئ الأخرى في ليلة الأولى أو في نهارها، وهذا مناف للعدل. ولذلك قال أكره، فهمتم؟ طيب لماذا ما قال بالتحريم؟ للخلاف في هذه المسألة، في مسألة العدل، هل يكون في المبيت والنفقة والسكنة أو يدخل في تقسيم اليوم بأكمله؟ حتى أن بعض السلف وأظنه معاذ رضي الله عنه كانت له زوجتين، فما كان يشرب الماء في بيت إحدى زوجتيه في يوم أخرى من باب تحري العدل رضي الله عنه. فهنا يقول أكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، يعني لأن هذا مناف للعدل، هذه لها يومها بأكمله، فإذا أراد أن يطأ الأخرى أعطى جزءا من يوم الأولى للثانية أو لا. أما النساء، أما الجواري فلا عدل فيهن، الإنسان لا يطالب بأن يعدل بين إمائه بين سرياته، يجوز له أن يطأ هذه ولا يطأ هذه، أو أن يجمع في يوم واحد بين أن يطأ هذه وتلك، أما الحرائر لا بد أن يعدل بينهن. قال فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأنه غير مطالب بالعدل بين جواريه. طيب قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد كما في حديث أنس في الصحيح، كيف يحمل هذا؟ نعم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قد يقال هذا، إذ أنه ما طلب بالعدل مع أنه كان يعدل، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لكن جواب آخر أنه ما أعطى هذه ليلة أخرى، هذه ليلة كانت للجميع، ما كانت ليلة إحداهن. هذا أين كان فعله صلى الله عليه وسلم؟ في ذي الحليفة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ما كان في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع، صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم أربعا، ثم خرج هذا متى؟ في حجة الوداع، خرج فصلى العصر، صلى الظهر في مسجده وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، ثم صلى المغرب في وقت المغرب ثلاثا، ثم العشاء في وقت العشاء ثلاثا، ثم العشاء أربعا، يعني استغفر الله، صلى العصر ركعتين في وقت العصر، والمغرب في وقت المغرب ثلاثا، والعشاء في وقت العشاء ركعتين، يعني يقصر الرباعية ولا يجمع صلاة بأخرى، يقصر الرباعية ولا يجمع صلاة بأخرى، وبات من ليلته في ذي الحليفة، وطاف تلك الليلة على نسائه التسع صلى الله عليه وسلم، كان له تسع نسوة فطاف عليهن، ثم حين أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى، ثم من ضحى ذلك اليوم أحرم صلى الله عليه وسلم وخرج إلى مكة. تلك الليلة كانت في سفره وما كانت ليلة إحدى نسائه. أي نعم، فهمتم؟ يعني ما أعطى ليلة هذه لتلك. لا، لأن ذي الحليفة كانت خارج المدينة، خارج العمران، الآن العمران وصل إلى ذي الحليفة، وبعد ذي الحليفة المدينة كانت صغيرة جدا. أنا أدركت المدينة قبل 30 سنة تقريبا أو نحوها، ونحن صغار كانت المدينة المنطقة المركزية الآن فقط، المنطقة المركزية، يعني أذكر تماما أننا كنا إذا خرجنا إلى باب التمار، وكان بابا من أبواب المدينة، السور كان تهدم لكن الباب كان موجود، وأنا صغير أذكر وأنا عمري 5-7 سنوات، فكنت إذا نظرت إلى الباب خارج الباب أنظر وإذا أمامي مزارع النخيل على مد البصر، خلاص خارج المدينة. تعرفون هذا الباب أين كان؟ عند فندق أبوري، الآن فندق أبوري، المدينة أبوري، عنده كان باب التمام، وخارجه كان النخيل التي أقول لكم، المزارع التي أمامي على مد البصر، كان فندق القصر الأخضر الآن، فندق القصر الأخضر هذه كانت كلها مزارع، مزرعة تسمى السمانية وبجوارها مزرعة تسمى العنابية، مزارع على مد البصر، كل هذا كان خارج المدينة، بل البقيع كان محاط بالمزارع، ما كان حوله أحد خارج المدينة كان. فالمدينة كانت صغيرة جدا جدا جدا، هي المنطقة المركزية. إذا خرجت إلى حي المصانع ما ترى إلا المزارع وأصوات مواطير الماء، ما في أحد. المنطقة هذه أنا أذكرها قبل سنوات، قبل 15 سنة تقريبا، ما في أحد، صحراء قاحلة، هذا الخط هذا الشارع السلام ما كان موجود، ما كان موجود. فالمدينة كانت صغيرة جدا، فالميقات كان بعيد خارج العمران. أما الآن ما تقصر، إذا خرجت إلى الميقات ما تقصر الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى، يعني نسي، فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذن، وفي نسخة من الموطأ قال أصابعه أذن، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. يعني إذا كانت يده نظيفة وأدخل يده ليعرف حر الماء من بردها، فإن ذلك لا يسلب الماء الطهورية. لا نقول أنه استعمل هذا الماء لرفع حدث يده، لا نقول ذلك، لأنه ما قصد رفع حدث، هو قصد فقط ليعرف حر الماء من برده، فأدخل يده ليعرف، فإن ذلك لا يفسد عليه الماء ويجوز له أن يغتسل به. والله تعالى أعلى وأعلم. إسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.